بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فسبق الحديث في الدرس الماضي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحالها مع القرآن ووجوب الأخذ والاعتقاد والعمل بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت أن للقرآن للسنة مع القرآن ثلاث أحوال، أن للسنة مع القرآن ثلاث أحوال، هذه متفق عليها، وثمة أمر رابع وهو كون السنة تنسخ القرآن، وهذه مسألة محل خلاف بين الأصوليين والمقام لا يتسع للبحث فيها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها أهل العلم بالقبول، فإنه وجب الإيمان بها، ووجب عند أهل السنة والجماعة اعتقاد ما جاء فيها مما يتعلق بصفات الله جل وعلا أو غيره، وهذه قضية مسلمة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. ولذا فإن أهل السنة لا يفرقون في مسائل الصفات أو غيرها من مباحث الاعتقاد بين ما ثبت في القرآن وما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكله مقبول وكله أوجب عندهم العلم والقطع، بشرط ثبوته، أعني في السنة، بشرط ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقولوا كما قال طوائف من أهل البدع إنه لا تقبل السنة في باب الاعتقاد إلا إذا كانت متواترة، وأظن أني قد تكلمت عن منهج أهل البدع لا سيما أهل الكلام في موقفهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القوم يقدمون أهواءهم ولا شك، فعرضها في نظرهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعملوا معول الطعن في متونها وفي أسانيدها. أما المتون فبدعوى أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين والقطع وإنما تفيد الظن، أي دليل نقلي حتى ولو كان من القرآن، حتى ولو كان متواترا، فإنه لا يفيد في زعمهم إلا الظن. وهذه المباحث العقدية إنما يطلب فيها القطع، لذا فإنها لا تقبل إلا على سبيل الاعتبار، يعني إذا ثبت الأمر بدليل العقل القاطع، فالعقل فقط هو القاطع عندهم، فإنه إذا جاء دليل نقلي يؤيده فإن هذا الدليل النقلي مقبول. إذن الأصل والمعتول والمعتمد والمعول إنما هو على الدليل العقلي لا على الدليل النقلي، هذا من جهة المتن. أما من جهة السند فإنه أعمل معول الطعن فيها في شطر كبير، أو هو الشطر الأكبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآحاد. فزعموا أن أحاديث الآحاد إنما هي ظنية، أسانيدها ظنية، ولذا فإنه لا موقع لها ولا محل لها في مباحث الاعتقاد. وهذه من أعظم الشبه التي انطلت على كثير من الناس، فأخذوها قضية مسلمة نظرا لكثرة دورها على الألسن وورودها في الكتب، لا سيما كتب الأصول، وقدرا كبيرا من كتب مصطلحي الحديث. والحقيقة أن هذه القضية ينبغي أن تدرس وفق منهج أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف الصالح. وتوضيح ذلك أن تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد من حيث كونه اصطلاحا قضية لا بأس بها، ولكن أن يترتب على هذا التقسيم قبول بعض الأحاديث ورد بعضها في أبواب الدين أو بعض أبواب الدين، هذه قضية مردودة ومخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. فالذي مضى عليه السلف الصالح والقرون المفضلة هو أن يكون معيار قبول الحديث الثبوت لا غير، فمتى ما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه عندهم مفيد للقطع ومفيد لليقين وموجب للعمل والعلم، يعني الاعتقاد، فلا يتوقفون في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في باب الأحكام ولا في باب الاعتقاد لكونه مرويا من طريق أحد. وهذه من المسائل التي قليل من ينبه عليها أو يذكر فيها القول الصواب في كثير من كتب الأصول أو غيرها من كتب أو الكتب التي تأثرت بمنهج المتكلمين. فهذه قضية ينبغي أن تراعى وأن يعتنى بها من طلبة العلم. فالعبرة إنما هو ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبار الأحاد التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مجال للتردد أو التوقف فيها البتة. قال أهل البدع: أخبار الآحاد إنما تفيد الظن، وذلك لاحتمال الخطأ والسهو والنسيان والكذب على الراوي. وحينئذ فإننا لا نجزم بكون هذا الكلام قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تلاحظ معي أن الشبهة عند القوم إنما هي من حيث أنهم جعلوا أخبار الآحاد المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابتة عنه بالأسانيد الصحيحة كغيرها من أخبار آحاد الناس، أو من حيث أو غيرها من شهادات الشهود، احتمال أن هذا الشاهد أو هذا الحاكي أو هذا الراوي قد يخطئ، فلأجل هذا ليس عندنا غلبة ظن بثبوت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا قياس مع الفارق، فإننا حينما نبحث في هذا الموضوع لا نتحدث عن أخبار الآحاد هكذا مطلقا، إنما نحن نتحدث عن شيء مقيد، ألا وهو أخبار الآحاد التي تتعلق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، لا نتحدث عن أي خبر واحد. وحينئذ ينبغي أن يعلم أن أخبار الآحاد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفادت العلم من أربع جهات، تنبه لها. سترى أن هذه الجهات توضح لك أن خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره تمام الاختلاف. فأخبار الآحاد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفادت أو استفادت العلم من جهة المخبر ومن جهة المخبر ومن جهة المخبر به ومن جهة المخبر عنه. أما من جهة المخبر، فمن الذي أخبرنا وروى لنا هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه صفوة اختاره الله عز وجل لحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه؟ لا شك أنهم خير الناس بعد الأنبياء، فهم في عقولهم وهم في حفظهم وهم في ديانتهم أفضل البشر. فليسوا كرجل واحد يمشي في الشارع يخبرك بخبر فتقول أنا أظن أن خبره صحيحا ولا أقطع. الذي يحدثك بهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، والتابعون ثم أتباعهم هم من الصفوة الذين مدحهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هو القائل خير الناس أو خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ ولا شك أن القرن الذي يليه وهم تبع الأتباع قد نالهم من هذه الخيرية وتربوا على أيدي هؤلاء الأخيار أهل القرون المفضلة، فلهم حظ عظيم من الفضل والمكانة والتقوى والورع الذي يحجزهم عن أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. إذن من جهة المخبر، ولو سألتك يا رعاك الله، أرأيت لو أن أحد كبار العلماء يحدثك بحديث، تخيل أن الشيخ ابن باز رحمه الله أو الألباني أو ابن عثيمين يقول لك يا فلان قال لي فلان كذا وكذا، أو رأيت اليوم حادثة هي كذا وكذا، ما رأيك؟ ما موقع هذا الخبر في نفسك؟ هل تقول والله الخبر هذا ظني لأن الذي رواه لي واحد؟ أجيب يا جماعة، الشيخ بن باز يقول أنا سمعت فلانا يقول أو حصل معي موقف وكذا وكذا. لا شك أنك لا تتردد لأنك تعرف أن مثل هذا الرجل لا يرمي الكلام جزافا، هو أورع من أن يكذب، وهو أحفظ من أن يقول الكلام الذي هو غير متأكد منه. طيب كيف لو كان الذي حدثك بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فكيف لو كان الذي حدثك بهذا الشافعي أو أحمد؟ فكيف لو كان الذي حدثك بهذا الحسن أو ابن سيرين أو نافع؟ فكيف لو كان الذي حدثك بهذا ابن مسعود أو أبو هريرة أو ابن عمر رضي الله عنه أجمعين؟ إذن لا شك أن كون هذه الأخبار قد أخبر بها هؤلاء الثلة من الرواة لا شك أنهم فارق عظيم، أو هذا الوصف من جهة المخبر فارق عظيم بين ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما يروى عن غيره من كلام أحد الناس. ثانيا من جهة المخبر، فمن الذين تلقوا هذه الأحاديث وفحصوها ونظروا فيها وحكموا عليها؟ أليسوا الجهابذة النقاد والآئمة العدول الذين أمضوا أعمارهم وأفنوا حياتهم في تتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماعه، حتى أصبح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم به معرفة عظيمة، حتى إن كبار هؤلاء النقاد لربما حكم على الحديث بالنظر إلى متنه فقط دون أن ينظر إلى إسناده، فيقول لك هذا لا يشبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظيم الخبرة. لا شك أن خبرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من خبرة الصيارفة بالذهب والفضة، ومثل هذا يسلم له. الجهة الثالثة من جهة المخبر عنه، فعن أي شيء تخبرنا وتحدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه؟ أليست عن الله جل وعلا وعن صفاته وعن دينه وأحكامه؟ إذن هي من حجج الله جل وعلا على الخلق، والله سبحانه لا بد أن يحفظ حججه، لأنه قد وعد بحفظ هذا الوحي، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ماذا؟ لحافظون. إذن الله عز وجل حافظ دينه ووحيه، فلا بد أن تحفظ هذه الحجج، وإذا كان ثمة غلط أو خطأ في نسبة هذا الكلام إلى المبلغ عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يقيض من يبين هذا الخطأ. فلم تكن إذن الأخبار المروية من طريق آحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيرها من كلام الناس أو كغيرها من شهادات الشهود. الأمر الرابع من جهة المخبر به، فإن هذه الأحاديث انتهت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتنا بحديثه وسنته عليه الصلاة والسلام، ولا شك ولا ريب أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من الجلالة وعليه من النور ما يتميز به عن كلام غيره عند أهل المعرفة به. إذن هذه جهات أربع فارقت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم غيرها من كلام الناس، وحينئذ فإن الذي لا شك فيه والذي عليه عمل السلف الصالح إنما هو قبول الأخبار والجزم بها، حتى إن أحدهم يقول: لو حلفت أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أحنث، لأنه يجزم ويقطع. وأما القول فلما لم تكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه لم تكن شغله، وكانوا أجانب عنها وفي نأي عنها، أخبروا عن أنفسهم في الحقيقة أنها أفادتهم الظن، ولو أنهم اشتغلوا بالسنة كما اشتغل بها أهل السنة لأفادتهم القطع. فالخلاصة يا أيها الإخوة أن الذي لا ينبغي أن يتردد فيه أحد أنه متى ما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك في قبوله والأخذ به والجزم والقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله. المعيار الثبوت، وحينئذ فيدخل في هذا المعنى الأحاديث الصحاح والأحاديث الحسان أيضا، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان صحيحا سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره فإنه حجة ومعمول به ويعتقد ما فيه ومقبول في باب الأحكام وفي باب الاعتقاد. أما أهل البدع فمخالفتهم لا عبرة بها، مهما كثر كلامهم ومهما كثر شغفهم. والعجيب أنك تجد التناقض في مواقفهم وفي طريقتهم، فتجدهم يقبلون أخبار الآحاد في باب العمليات أو الأحكام كما يقولون، ويرفضونها في باب العقائد، مع أن الكل وحي، مع أن الكل حجة، ومع أن أحاديث الأحكام لا تخلو من جانب عقدي، فإن كل حديث ولو تعلق بالطهارة أو الصلاة أو السواك أو الأخلاق فيه جانب عقدي، وهو اعتقاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال، فله من الاحترام والتقدير واعتقاد الحجية، وأنه هدى ونور، وأن الأخذ به هداية، هذه قضايا عقدية، وأن الإنسان مكلف أن يعمل بهذا الذي جاء في هذا الحديث إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. إذن لم يخلو حديث قط من جانب عقدي. ثم قارن أيضا مواقفه بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كلام علمائهم وأئمتهم أو غيرهم، فتجد أنهم جازمين تمام الجزم بما ينقلونه عن العلماء، قال فلان وقال فلان، ويأخذون بهذا في باب الاعتقاد، مع أنه لم يصل إليهم إلا من طريق واحد، أو ربما ليس ثمة إسناد أصلا، ومع ذلك هم جازمون وقاطعون بنسبة هذا الكلام إلى فلان أو فلان. ثم قارن ثالثا بين موقفهم من حديث مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أحد، وموقفهم مما يستدلون به من الأشعار التي جعلوها الحجة والعمدة، وقد مر بنا نماذج من ذلك، تجد أنهم يبنون بابا كاملا يتعلق بأشرف المطالب وبأسنى المباحث، سواء تعلق بالاستواء أو بالكلام، تجد أنه يقول قال فلان وهذا حجة، مع أنه لا أقول روية من طريق أحد، بل أقول إنه لم يروى أصلا، وليس له إسناد البتة ولو من طريق الكذابين، وذلك هم جازمون. إذن القول متناقضون. الخلاصة التي أريد أن أنبه وأكرر التنبيه عليها، لا ينبغي يا أيها الأخ الكريم أن تنطلي عليك شبهات وتلبيسات هؤلاء المتكلمين، فالمعيار في قبول الحديث واعتقاد موجبه أو ما دل عليه إنما هو ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير. وهنا جملة نجدها متداولة أو متداولة في كتب أهل العلم، وتلقاها أهل العلم بالقبول. هذه الجملة في الحقيقة مرادفة فقط للجملة الأولى، يعني أحاديث صحيحة تلقاها أهل العلم، ليس المقصود أن هذا الحديث نتوقف لا نعمل به حتى تجمع الأمة على، ونجد التنصيص على هذا الإجماع لأن هذا الحديث مقبول، ليس الأمر كذلك، إنما المقصود أن هذا الحديث متى ما صح هو تلقاه أهل العلم بالقبول، يعني أهل الشأن وأهل المعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلوا هذا الحديث. ما معنى قبلوا؟ يعني أثبتوا، يعني أنهم صححوا، هذا كاف في قبول هذا الحديث والأخذ به. لأن بعض الناس ربما يشغب من مثل هذه الجمل، هذا ليس كذلك، بل المقصود تلقي أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقيهم لهذا الحديث بالقبول وحكمهم عليه بالثبوت لا غير، حتى ما كان منها حديثا حسنا. تنبه إلى تشغيب بعض أهل البدع، أو عفوا تشغيب بعض الناس الذين يتكلمون، وقد نبتت من هؤلاء نابتة في هذا العصر، يقولون إن الأحاديث الحسنة لا تقبل في باب الاعتقاد، وهذا الكلام ليس بصحيح بل هو باطل. وطريقة أهل العلم طريقة أهل السنة إنما هي قبول الحديث متى ما ثبت، وهذه المصطلحات إنما المقصود بها التمييز فقط بين ما هو ثابت وبين ما هو أثبت منه. ونحن هذه القضية لا ننازع فيها، لا ننازع أن الثبوت على درجات، وأن هناك ما يفيد القطع وهناك ما يفيد أعظم منه وهناك ما يفيد أعظم منه. فليس الحديث الذي جاء من طريق رجل كالحديث الذي جاء من طريق عشرة أو كالحديث الذي جاء من طريق مئة، وليس الذي جاء من رواية كبار الحفاظ كالحديث الذي روي من طريق من هو دونه. لا شك أن هذه الأمور تتفاوت، لكننا إنما نتحدث عن القبول والرد، عن زعمهم أن هذا يفيد الظن، وحينئذ لا يؤخذ به في المطالب العقدية. هذا الذي نتحدث عنه ونفيده. ولذلك انظر إلى تصرفات الأئمة معنا في هذا الحديث في هذا الكتاب، أحاديث حسنها شيخ الإسلام رحمه الله، سيأتي معنا يقول هذا حديث حسن هذا حديث حسن، ومع ذلك يريدها في هذه العقيدة ويجعلها أصلا في الباب وحجة في إثبات هذه العقيدة التي دل عليها هذا الحديث. فإذا المعيار والحجة إنما هو في ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ساق المؤلف رحمه الله في هذا القسم من هذه العقيدة جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل في القسم السابق حيث ساق جملة من آيات الكتاب التي اشتملت على صفات للباري جل وعلا. وابتدأ رحمه الله بحديث النزول هذا وهو الذي بين أيدينا، ولعله بدأ به وما بعده وما بعده وما بعده أيضا في ذكر أحاديث اشتملت على صفات واردة في السنة ولم ترد في القرآن، ليفيدك وليدلك وليشير إليك أنه لا فرق عند أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد بين ما ثبت في الكتاب وما ثبت في السنة دون الكتاب. حديث النزول حديث صحيح لا شك فيه، متفق على صحته لا يختلف فيه، متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه جم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 15 من الصحابة أو نحو هذا العدد رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من السنن والمسانيد والمصنفات، وهو حديث جليل وعظيم ويشتمل على جملة من المباحث العقدية والصفات الإلهية، حتى قال الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر عن هذا الحديث إنه أغيظ حديث للجهمية وأنقضه لدعواه. فهذا الحديث اشتمل على صفات ثلاث هي من أكثر الصفات التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، صفة العلو وصفة النزول وصفة الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه ذكر أنواع من نزوله عليه الصلاة والسلام، النزول إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا نوع. ثمة أنواع أخرى جاءت في جملة من الأحاديث الأخرى، منها ما صح ومنها ما لم يصح. ومما صح نزوله ودنوه جل وعلا عشية عرفة ما جاء في صحيح مسلم، ومن ذلك أيضا نزوله جل وعلا يوم القيامة لفصل القضاء، إلى غير ذلك مما روي عنه صلى الله عليه وسلم في نزول الباري جل وعلا. وجملة ما جاء في الأحاديث التي اشتملت على صفة النزول رواها عشرات الصحابة، رواها نحو من 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاها عنهم أهل العلم وانتشرت عنهم تواترت تواترا معلوما ومشهورا لمن نظر في كتب السنة والحديث. النزول معلوم هو قصد الشيء من علو إلى سفل، هذا من حيث اللغة، فالنزول معروف، والشأن في هذه الصفة كالشأن في باقي الصفات، فنحن نعلم أصل المعنى، أما الكيفية فنفوضها إلى الله جل وعلا. الأمر في هذه الصفة كما قال أبو جعفر الترمذي رحمه الله، ومن علماء أهل السنة من كبار علماء الشافعية، لما سئل كيف ينزل ربنا فقال رحمه الله: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أجاب رحمه الله بجواب شبيه بجواب الإمام مالك وغيره من أهل العلم، وهي قاعدة ولله الحمد مضطردة. فأهل السنة متفقون على إثبات النزول لله جل وعلا، وأنه صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، فهو ينزل إذا شاء كيف شاء تبارك وتعالى. وهذا من جلاله وعظمته، فهو يفعل ما يشاء وينزل كما يشاء ويجيء كما يشاء. قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله: جمعني وهذا المبتدع، يريد إبراهيم بن صالح أحد المبتدعة، يقول: جمعني وإياه مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، وهذا أمير خراسان، بل من خير من ولي خراسان من أمراء المسلمين كما قال شيخ الإسلام، فسألني عن أحاديث النزول، قال: فسردتها له، فقال هذا المبتدع: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، عياذا بالله. فقال إسحاق: آمنت برب يفعل ما يشاء. فخصمه رحمه الله. وما أحسن هذا الكلام، وما أحسن هذه الحجة. وأهل البدع أنكرت قلوبهم لما فيها من دخل ومرض، أنكرت هذا الحديث وأمثاله مما يدل على أن الله عز وجل يجيء ويأتي وينزل، قلوبهم مرضى، فأدى هذا إلى إنكارهم هذا الحديث وأمثاله. وزعموا أن إثبات هذا الحديث إنما يفيد التشبيه، فإن الذي ينزل في زعمهم إنما هو المخلوق، لو كان الله ينزل لكان كالمخلوق، الله ليس كمثله شيء، هكذا زعم القوم، وكان هذا الحديث شديدا عليهم، لا يحبون سماعه ولا يطيقون ذلك. سبحان الله، يكاد أن لا تجد أحدا يثبت هذه الصفة إلا وجدته مثبتا لبقية الصفات، يعني لا يصل أحد إلى الإيمان والتسليم والإثبات الكامل حتى يثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدته، ولا بد يثبت غيره من الصفات، ولا يلزم العكس، قد تجد من يوافقك في إثبات كثير من الصفات، لكن إذا جاء إلى مثل هذا الحديث أو إلى مثل هذه الصفة توقف، وردت عنده الإشكالات. لكن أهل التسليم الخالص وأهل الاتباع الكامل الحمد لله لا يشكل عليهم شيء من ذلك البتة، بل إنما يزيد إيمانهم وتعظيمهم لله جل وعلا برواية هذا الحديث وسماعه وأمثاله. المقصود أن القوم زعموا أن هذا الحديث يوهم التشبيه فوجب تأويله. وإلى شيء، إلى أي شيء أول؟ القضية كما ذكرت لكم سابقا، القوم ضعف تسليمهم وتعظيمهم للنصوص، ومن كان حاله كذلك فإنه لا يبالي أن يخوض كيفما شاء وكيفما اتفق له، ولأجل هذا فإنهم خاضوا في التأويل كيفما شاء، لأنهم خرجوا عن ربقة الاتباع وربقة التسليم. من أشهر ما قالوا أن هذا الحديث يؤول بنزول ملك من ملائكة الله، أو بنزول أمره، أو بنزول رحمته، هذا أشهر ما قيل، وقيلت أشياء أخرى يعني هي أقرب في الحقيقة إلى العبث. بعض المعاصرين يقول إن ينزل ربنا يعني قربت الساعة، رأيت عبثا كهذا العبث؟ أين ينزل ربنا من ماذا؟ من قربة الساعة أو قربة القيامة؟ قضية عبث فلا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن أشهر ما قيل تأويل النزول بنزول ملك من ملائكة الله جل وعلا، أو نزول رحمته، أو نزول أمره، وهذا التأويل وذاك لا شك أنه من الكلام الباطل ومن الضلال البين. أما زعمه أن النزول هو نزول ملك فيا لله العجب، تواتر في عشرات الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا وهم يقولون ينزل ملك من ملائكة ربنا، فمن أين لكم ذلك؟ وإذا كانت القضية أن يدعي كل ما يشاء، فيمكن أن ندعي في هذا الحديث وفي غيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما شئنا، ولينفتح الباب على مصراعيه للزنادقة ويحرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شاء. ما الذي كان يعجزه عليه الصلاة والسلام وقد كان له وقد توفر على كمال العلم بالله، كمال النصح والشفقة، وكمال الفصاحة والبيان؟ ما الذي أعجزه عليه الصلاة والسلام أن يقول إن الذي ينزل ملك من ملائكة الله جل وعلا؟ ثم يقال يا لله العجب، ما هذا الملك الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ أي ملك هذا الذي يقول هذا القول؟ أليس الله عز وجل هو غفار الذنوب؟ أليس الله عز وجل هو الذي يقول من يغفر الذنوب إلا الله؟ فكيف يجرؤ ملك من ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمره فيقول هذا؟ إن كان الملك يملك هذه الأمور إذن هو الرب وهو المعبود، تعالى الله عن أن يكون له شريك في ذلك. ثم هل الملك هو الذي يقول كما جاءت الروايات الصحيحة أنا الملك أنا الملك، من يسألني فأعطي، من يدعوني فأستجيب له إلى آخره؟ هل الملك يقول هذا الأمر؟ ثم يقال هل الملك هو الذي يقول كما جاءت الروايات الصحيحة لا أسأل عن عبادي أحدا غيري؟ لا شك أن هذه الرواية وما قبلها تنقض هذا التأويل المقيت الذي قاله القوم. وأنبه هنا إلى أن القوم استدلوا ببعض الروايات التي فيها أن الله تعالى يأمر مناديا فيقول من يسأل فيستجاب له، من يدعو من يسأل فيعطى، من يدعو فيستجاب له. والجواب عن هذا أن يقال الأمر لا يخلو من حالين، إما أن يقال إن هذه الروايات ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فإن قد كفينا مؤونة البحث في هذا الموضوع، وهذا ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم. وإما أن يقال بالجمع، فإنه لا مانع من أن يقول الله جل وعلا هذا القول بعد أن ينزل إلى سماء الدنيا ويأمر مناديا أيضا أن يقول هذا القول، فما الذي منع من هذا في نقل أو عقل إن صحت هذه الرواية؟ أو يقول أو عفوا أو نقول وهو الأمر الثالث بالترجيح، فلا شك ولا ريب أن الروايات الصحيحة ومنها ما اتفق عليه في الصحيحين ليس فيه إلا أن الله عز وجل هو الذي يقول هذا القول، فإذا رمتم يا أيها القائلون بهذه الشبهة، إذا رمتم الإنصاف فأي الروايات أرجح وأيها أولى بالأخذ وأيها أولى بالقبول؟ لا شك أن الروايات الصحيحة المتكاثرة أولى بالقبول من هذه الروايات التي تذكرون. إذن اتضح وبان لنا سقوط هذا التأويل. أما زعمهم أن الذي ينزل إنما هو أمر الله جل وعلا أو رحمته، أولا إن كان الذي ينزل رحمة الله جل وعلا فكيف يجيء في الحديث ينزل؟ افترض أن تكون ماذا؟ تنزل، هذا أولا. وثانيا من أين جئتم بهذه الإضافة وليست في شيء من روايات الحديث البت؟ يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا أن أمر الله ينزل أو أن رحمته تنزل فيعبر عن ذلك بقوله ينزل ربنا سبحان الله العظيم، لماذا يا ترى كان هذا الأمر؟ لماذا ما أخبرنا مباشرة أن أمر الله ينزل أو أن رحمة الله تنزل؟ يأتينا بشيء لا تفطن له عقولنا، أو على الأقل لا تصل إلى هذا إلا بعد كد ذهن ومحك وتنقيب. لا، والعجيب أنه يخبرنا بما ظاهره الباطل بل الكفر. سبحان الله، يريد أن يخبرنا أن رحمة الله تنزل أو أن أمره ينزل، فينطق بما ظاهره الباطل والنقص والتشبيه والكفر. أي عاقل يقول هذا؟ وأي عاقل يعتقد هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقال أيضا، هل الرحمة وهل الأمر يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ ثم يقال أيضا، هل الأمر أو الرحمة تقول أنا الملك أنا الملك؟ هل الأمر أو الرحمة تقول لا أسأل عن عبادي أحد غيري؟ يا الله العجب. ثم يقال أيضا، ما بال الأمر وما بال الرحمة لم تنزل إلا إلى سماء الدنيا فقط، وما نزلت إلى الأرض التي فيها عباده المؤمنين، التي فيها عباده المؤمنون الذين يريد أن يرحمهم وأن يستجيب لسؤلهم وأن يغفر لهم، ما بالها ما نزلت إليهم في الأرض؟ ثم يقال، ما بال أمر الله ورحمته إنما تنزل في ثلث الليل الآخر فقط، فلا تنزل قبل ذلك ولا بعد ذلك. ثم يقال أيضا، ما بال أمر الله ورحمته إنما تنزل إلى طلوع الفجر، كما جاء في الأحاديث أن هذا النزول مؤقت بطلوع الفجر، ثم بعد ذلك فإن الله عز وجل يصعد، أو كما جاء في رواية أخرى يرتفع، في رواية يعلو، فهو نزول مؤقت بوقت معين. ما بال الرحمة والأمر إذا بزغ الفجر صعدت؟ هل هذا يمكن أن يكون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه دون شك. فاتضح لنا إذن يا أيها الإخوة أن تأويل هذا الحديث إلى كل ما ذكروا تأويل باطل، بل يرده الحديث نفسه، كل ما ذكروا لا نحتاج في رده إلا إلى أن نتأمل هذا الحديث فقط. لذلك صدق الدارمي رحمه الله حين قال إنه أنقض شيء لدعواه، بل هذا الحديث يلزمه، بل تأويله يلزمه بنقض ما قال. فإن رحمة الله وأمره إذا نزل أو نزلت فإنما تنزل منه، ونزولها منه يقتضي أنه في العلو. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مناظرة بين أحد علماء أهل السنة وأحد المبتدعة، حينما قال إن النزول هو نزول أمره أو نزول رحمته، فقال إذا نزل أمره أو رحمته نزلت منه، والنزول لا يكون إلا من فوق، وليس فوق عندك شيء. فألجم هذا المبتدع، قولهم يقتضي في الحقيقة نقض عقيدتهم وقولهم. أنبه هنا إلى تنبيهين. الأول، أن ما يذكره بعض المبتدعة من نسبة التأويل في الحديث إلى بعض علماء أهل السنة كالإمام مالك رحمه الله وغيره فإنه باطل ولا يصح. ومالك رحمه الله روى عنه أنه قال في هذا الحديث ينزل أمره، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح عنه رحمه الله، روي عنه من طريقين، طريق المشهورة، طريق حبيب ابن أبي حبيب، وهذا كذاب بالاتفاق، والطريق الأخرى فيها ثلاثة علل، هي ضعيفة ولا شك ومخالفة للمنهج المعروف والكلام الثابت المتواتر عن مالك رحمه الله في إثبات صفات الله جل وعلا، وهكذا ما زعم أن هذا التأويل منسوب إلى بعض علماء أهل السنة من الأئمة المتقدمين، فإن هذا كله لا يصح. تنبيه الثاني ما يتعلق بروايات الحديث، فإن هذا الحديث قد جاء فيه بداية النزول أو وقت النزول، جاء فيه على ثلاثة أنحاء مشهورة، أنه إذا مضى ثلثاء الليل أو إذا بقي ثلث الليل الآخر، وهذه هي الروايات الأشهر وهي المتفق على صحتها، وهي أكثر الروايات، إن الله عز وجل ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر، يعني إذا مضى ثلثاء الليل. الرواية الثانية أن الله جل وعلا ينزل إذا مضى ثلث الليل الأول، هذه رواية ثابتة في صحيح مسلم وفي غيره. الرواية الثالثة أنه ينزل إذا مضى نصف الليل أو شطر الليل، وفي بعضها الرواية بالشك، إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل. مقصود أن هذه روايات صحيحة، واختلف أهل العلم في هذا الموضع إلى ترجيح وإلى جمع، بعضهم رجح رواية الثلث الأخير، يعني إذا بقي الثلث الأخير، لأنها الأكثر والأصح والمتفق على صحتها، وبعضهم جمع، والذي يظهر الله أعلم أن الجمع أولى، لأن هذا هو المسلك المتبع في المنهج المعروف عند أهل العلم، أن الجمع أولى ما أمكن، واختلفوا في كيفية هذا الجمع، ولعل الأقرب الله أعلم هو اختاره ابن حبان رحمه الله، وإليه أيضا ميل شيخ الإسلام ابن تيمية، أن كل ذلك صحيح، وأنه محمول على أن الله ينزل جل وعلا في بعض الليالي إذا مضى ثلث الليل الأول، وينزل في بعضها إذا مضى نصف الليل، وينزل في بعضها إذا مضى ثلثاء الليل وبقي ثلث الليل الآخر. ولا شك أن الذي يقول ويدعو ويسأل ويستغفر في الثلث الأخير قد أصاب هذا الوقت العظيم المبارك قطعا، لأن صعود الله جل وعلا متفق عليه في الروايات التي أوردت أو ورد فيها توقيت هذا النزول بأنه إلى طلوع الفجر، فإذا الذي يسأل ويقول في هذا الوقت المبارك، أعني في الثلث الأخير، قد أصاب هذا الفضل العظيم بيقين، والله جل وعلا أعلم. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث، هذا الحديث الثاني وهو متفق عليه أيضا، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، روي من طريق خمسة من الصحابة، ولعله أكثر، من طريق أبي هريرة، من طريق أنس، من طريق البراء بن عازب، ومن طريق النعمان بن بشير ومن طريق ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. المقصود أن هذا الحديث صحيح لا شك فيه. وقد اختصر المؤلف رحمه الله الحديث وقال الحديث يعني أكمل الحديث، والشاهد من إيراده إنما هو ثبوت صفة الفرح لله جل وعلا، فالله سبحانه يفرح إذا شاء كيف شاء. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا أنه سبحانه يفرح أشد الفرح إذا تاب عبده وآب وأناب إليه، فأعظم فرح يعرفه الناس هو فرح هذا الإنسان الذي فقد راحلته، ومن فقد راحلته التي عليها أو بها يسير وعليها يركب لا شك أن حالته تكون في ضيق، فكيف إذا كان على هذه الراحلة طعامه وشرابه؟ فلا شك أن الأمر عسير وعظيم، فكيف إذا وقع له ذلك في صحراء دوية مهلكة ليس فيها أحد يمكن أن يلجأ إليه الإنسان بطلب ماء أو طعام؟ اجتمعت هذه الأمور الثلاثة على هذا الإنسان الذي فقد هذه الراحلة التي عليها طعامه وشرابه في هذه الصحراء المهلكة، فبحث عنها حتى أيس منها، فقعد تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فذهبت عينه في النوم فما استيقظ إلا وراحلته عند رأسه، فأخذ زمامها وقد طار من الفرح وقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة فرحه، لا يعرف الناس فرحا أشد من هذا الفرح، وفرح الله جل وعلا بتوبة عبده أعظم من هذا وأشد من هذا ولا شك. وها هنا فائدة تتعلق بالقاعدة المقررة في باب الصفات، وقد تكرر الكلام عنها كثيرا، وهي قاعدة القدر المشترك. فهذا الحديث من أدلة ثبوت هذه القاعدة، إذ لولا ثبوت قدر مشترك بين ما يتصف به الخالق وما يتصف به المخلوق ما صح ضرب هذا المثل. ولا شك أن أهل السنة مع إثباتهم هذا القدر المشترك يثبتون القدر المميز، فلله جل وعلا من الصفة من صفة الفرح ما يليق به وما يختص به سبحانه وما لا يماثل فيه المخلوق، وللمخلوق فرح ووصف يليق به ويناسبه. المقصود أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا صفة الفرح، وهي صفة اختيارية لله جل وعلا، الله يفرح إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الثابتة في السنة دون الكتاب، ولا فرق كما ذكر عند أهل السنة بين الثبوت بالكتاب والثبوت بالسنة. أما أهل البدع فإنهم كعادتهم أول هذه الصفة لزعمهم أن إثباتها يقتضي التشبيه، الذي يفرح في زعمهم إنما هو المخلوق، والذي حصل في الحقيقة إنما هو أنه سبق إلى أذهانهم ما يختص بالمخلوق لأنهم لم يشاهدوا سوى ذلك، فقاسوا ما اتصف به الله جل وعلا على ما اتصف به المخلوق. بعبارة أخرى، ما عطل القوم هذه الصفة إلا لأنه وقع في نفوسهم في الأصل التشبيه، وإلا فلو حققوا الإيمان بقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء ما زلوا هذه الزلة، فأداهم تعطيلهم لهذه الصفة إلى تأويلها، فزعم أن فرح الله جل وعلا يفسر برضاه، ورضاه يفسر بإرادة الثواب، هكذا زعم كثير من المتكلمين. والحقيقة أن القوم ما استفادوا شيئا من هذا التأويل إن كانوا يريدون الفرار من التشبيه، وذلك أن الذي أولوا إليه يلزمهم فيه نظير ما فروا منه فيما أولوه، فإنه إذا كان الفرح لا يعقل إلا في مخلوق فالإرادة لا تعقل إلا في مخلوق، فإن قالوا لله إرادة تختص به وتليق به قلنا وكذلك لله فرح يليق به ويختص به سبحانه وتعالى، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا الإلزام ملزم لهم ولا بد، فكان الأولى بهم أن يسلموا وأن يؤمنوا وأن يمتلئ قلبهم بتعظيم الله عز وجل وبتنزيهه عن مماثلة المخلوقين مع إثبات ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، والله جل وعلا أعلم. وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، هذا الحديث أيضا متفق عليه، وفيه إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، وصفة الضحك صفة ثابتة لله سبحانه في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الصحيحة، وهو أعني أن الكلام في هذا الحديث وفي هذه الصفة كالكلام في صفة الفرح وكالكلام في غير هذه الصفة من صفات الله جل وعلا، الباب واحد. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يضحك متى شاء كيف شاء ضحكا لا يماثل فيه المخلوق، كالشأن في بقية صفات الله سبحانه وتعالى، وكيفية هذا الضحك بالنسبة لنا مجهولة، الله أعلم كيف يضحك، ولذلك قال أبو عبيد القاسم بن سلام كما روى هذا ابن البنا في المختار في السنة، لما قال رحمه الله فإن قيل كيف يضحك وكيف يضع قدمه كما يأتينا في الحديث بعد قليل إن شاء الله، فقال رحمه الله لا يفسر شيء من هذا وما وجدنا أحد من أهل العلم يفسره، لهذا تعرف أن هذه الكلمة في التفسير إذا نفيت في كلام أهل العلم أهل السنة الصفات إنما مراده الخوض في الكيفية، يشبه هذا ما ذكره ابن بطة رحمه الله في الإبانة للجزء الذي عقده في الرد على الجهمية، حينما سأل اللغوي المشهور غلام ثعلب عن هذا الحديث فقال كلمة مهمة، قال رحمه الله الحديث معروف واضح لا يحتاج إلى بيان، فكل أحد يفهم المراد بالضحك، قال الحديث معروف وروايته سنة، والاعتراض عليه بالرد بدعة، وتفسيره إلحاد. مقصود من كلمة تفسير رحمه الله هو كما تكلم أبو عبيد قبل قليل، يعني الخوض في الكيفية وليس فهم المعنى، لأنه قال في بداية الحديث الحديث معروف، معناه معروف وواضح. والقوم يا إخواني في تلك القرون المتقدمة، يعني مثل غلام ثعلب كان قد توفي رحمه الله في منتصف القرن الرابع، ما كانوا يشتغلون بتعريف مثل هذه المعاني الكلية. ما تجد أنهم يقولون تعريف الضحك كذا، تعريف الغضب كذا، تعريف الفرح كذا، تعريف اليد كذا، تعريف الرجل كذا. هذا شيء ما كانوا يشتغلون به كما ربما يقع من بعض المتأخرين. هذه أمور واضحة ومعلومة، معلومة عندهم. إنما الشأن عندهم وإنما التنبيه عندهم على التكييف، فليس للإنسان أن يفسر أو يشرح أو يخوض في كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. مقصود أن هذه المعاني الكلية معروفة عند كل أحد، ولا يمكن أو يصعب حدها بحد جامع مانع. يعني لو قلت لك عرف لي الغضب، أو عرف لي الفرح، أو عرف لي الضحك، حقيقة أن هذا الأمر متعذر، لأن هذه معاني كلية تعلم في نفس كل إنسان، والتعبير عنها من الصعوبة بمكان. بل غاية الأمر أن يفسر الإنسان أو يوضح شيئا من الأثر، والأثر الذي يراه ويفسره ما هو إلا للشيء المشاهد عنده، للشيء الغائب عنه. يعني حينما يقولون مثلا الغضب غليان دم القلب لإرادة الانتقام، هل هذا هو الغضب أو أثر عن الغضب؟ أثر عن الغضب، وإلا فالغضب معنى قد قام بالنفس، معلوم وواضح أدى إلى حصول هذا الأثر. كذلك الشأن في الفرح، كذلك الشأن في الضحك. يعني حينما قال أهل البدع هذا الحديث لا يمكن أن نقبله، لأنه يقتضي التشبيه. قلنا لماذا؟ قالوا الضحك لا يكون إلا بفم، وإلا بفتح الشفتين وظهور الأسنان وتغير السحنة، وهذه من خصائص المخلوقين. أهل السنة والجماعة كما علمتم من طريقتهم أنهم لا يثبتون ولا ينفون إلا بدليل، ويتوقفون عن الخوض بمثل هذه الأمور التي ذكروها، الشفتين أو الفم أو اللسان وما إلى ذلك، إنما يتكلمون في الإثبات والنفي بالدليل. لكن في الحقيقة الضحك هذا الذي ذكروه أثر له، ثم هو أثر للشيء الذي شاهدوه، يعني عفوا أثر في الشيء الذي شاهدوه وهو المخلوق. المخلوق إذا ضحك حصل له كذا وكذا، ونحن ملزمون بما قالوا، وحجتنا داحضة أمامه. ولا شك لو كنا نقول إن الله يضحك كضحك المخلوق، كلامه صحيح، وحينئذ يكون كلامنا باطلا. لكن أهل السنة إنما يقولون يضحك كما يليق به، ولا يضحك ضحكا يماثل فيه المخلوق، وهذا القدر كافي ولله الحمد في إزالة ما حاك في نفوسهم من شبهة التشويه. فأهل السنة لا يطلقون فقط أنه يضحك، يعني لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، لا، بل يجمعون بين النصوص. فكما قالوا وهو السميع البصير، قد قالوا قبل ذلك ليس كمثله شيء، فأي حاجة إلى أن تعبثوا وأن تنتهكوا حرمة النصوص بتأويلها وزعم أن ظاهرها إنما يفيد التشبيه، هذا لا شك أنه إنما كان من خلل عندكم يا هؤلاء. الخلاصة أن القوم اعتقدوا التشبيه وأداهم هذا إلى التأويل، وزعموا أن هذا الحديث إنما هو مؤول بإرادة الإنعام أو إرادة الثواب، يضحك يعني يريد أن ينعم أو يريد أن يثيب. والكلام أو الرد عليهم في هذه القضية كالرد عليهم في الحديث السابق سواء بسواء، الله جل وعلا أعلم. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. هذا الحديث هو قطعة من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، وهذا الحديث قد حسنه شيخ الإسلام رحمه الله كما رأيت، ونص ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق على أن بعض الحفاظ قد صححه، ونقل رحمه الله أيضا في حال الأرواح عن المزي أنه سأله عن هذا الحديث فقال عليه جلال النبوة، وصححه غير واحد على كل حال من أهل العلم، كما أنه ضعفه جماعة من أهل العلم. ومدار علة الحديث الأهم عند من ضعفه هو الراوي عن أبي رزين ابن أخيه، وهو وكيع ابن عدس وقيل حدس، وهو كما قال الذهبي لا يعرف، أو كما قال حافظ مقبول. على كل حال هذا الحديث حسنه شيخ الإسلام كما رأيت، وصححه غير واحد من أهل العلم، وعلى القول بضعفه فإن لكثير مما جاء فيه الحديث طويل رواه أحمد وغيره له شواهد، يعني جل ما جاء فيه قد ثبت في أحاديث صحيحة، جل ما جاء فيه قد ثبت في أحاديث صحيحة، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث من إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى، ومن إثبات العجب إن صح هذا في هذا الحديث، وفيه بيان سأتكلم عنه بعد قليل، وإثبات النظر لله سبحانه وتعالى، فهذه كلها قد ثبتت في الأحاديث والنصوص الأخرى والحمد لله. الحديث رواه الشيخ أو نقله الشيخ أو ورده الشيخ عجب ربنا، ولا أعلمه ثابتا في كتب السنة التي بين أيدينا التي عزي إليها هذا الحديث وخرج منها كمسند الإمام أحمد وغيره، ليس فيه عجب، وإنما ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ولعل الشيخ رحمه الله، وأنتم تعلمون أنه كتب هذه العقيدة في جلسة، لعل هذا الذي عن بذهنه وخاطره هو من الذي لا يسمع، أو يكون الشيخ رحمه الله قد وقف على شيء من نسخ الكتب التي أخرجت هذا الحديث وفيها هذا اللفظ، قد سبقه إلى ذكر هذا الحديث بتصديره بعجبة وليس ضحكة جماعة من العلماء، وهذا يقوي أن الحديث له أصل بهذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث قال عجب ربك أو عجب ربكم، وكذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث، ومثله كذلك ابن الجوزي في الغريب، ومن بعده أيضا مثل ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة البقرة. ومعلوم أن ابن كثير رحمه الله له عناية خاصة بمسند أحمد، فلعله وقفوا على شيء من نسخ الكتب التي فيها إثبات صفة العجب ومهما يكن من شيء. وحتى لو لم يكن هذا الحديث أو هذا اللفظ ثابتا في هذا الحديث، فإن صفة العجب ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة. أما في الكتاب فقول الله جل وعلا بل عجبت ويسخرون، كما هي قراءة الكسائي وخلف وحمزة. أما البقية بقية العشرة بل عجبت، وهذه قراءة متواترة فهي من كلام الله سبحانه وتعالى، وفيها أن الله جل وعلا يعجب بل عجبت. ومما ذكر العلماء أيضا في إثبات صفة العجب قول الله سبحانه وإن تعجب فعجب قولهم، فالمتعجب هنا هو الله جل وعلا. قال قتادة رحمه الله عجب الله من قولهم بإنكار البعث، كما أن هذا أو كما أن هذه الصفة ثابتة لله جل وعلا في السنة. من ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. فعلى كل حال العجب من الله جل وعلا صفة كمال، كما أن الضحك في موضعه صفة كمال، وكما أن الفرح في موضعه صفة كمال، كذلك العجب في موضعه وفيما يليق بالله جل وعلا صفة كمال. ومن زعم أن الله جل وعلا لا يعجب كما هي طريقة أهل البدع لا شك أن كلامهم باطل، وذلك أنهم ظنوا أن العجب يستلزم جهل الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا باطل باطل بإطلاق. فالعجب قد يكون ناتجا عن جهل أو مفاجأة فيعجب الإنسان، يعني لا يعرف وجه الشيء أو سببه فيعجب، كما قالوا إذا عرف السبب بطل العجب. هذا يقع من في غالب أحوال الناس أنهم يعجبون لجهلهم بالشيء أو لسببه. وقد يكون العجب كما قال أهل العلم لخروج الشيء عن نظائره، بمعنى أن الله جل وعلا عجب لأن هؤلاء العباد حصل منهم شيء عجيب، إذ كان الذي ينبغي ويليق بهم أن لا يقنطوا من رحمة الله جل وعلا، لأن الله سبحانه رحيم، ولأن اليسر منه سبحانه وتعالى مأمول، فالفرج مع الكرب ومع العسر يسر. فكيف يعني حالهم حال عجيبة، يعني صدر منهم ما يتعجب منه، وليس أن الله سبحانه قد جهل أو فوجئ حالتهم تعالى الله عن ذلك. إذن أهل السنة يثبتون عزما لله لائقا به مع عدم معرفتهم بكيفية هذا العزم، ومع صونهم هذه الصفة من أي عيب أو نقص مما يرد على المخلوق. فهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم. قال في الحديث: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. غيره جمع غيرة، والغيرة بمعنى التغيير. الله سبحانه وتعالى قريب فرجه، يغير حاله من القحط إلى الخير وإلى السعة، من الضيق إلى السعة والمآل الحسن. قال، وأنبه هنا أن في بعض نسخ الواسطية خيره، هذا غير صحيح، ما هو غيره كما هو الثابت في روايات الحديث. وأيضا من الألفاظ في الحديث قال: أزلين. أزلين جمع أزل، والأزل يعني القانط أو المصاب بالشدة. فأزلين يعني هم في شدة وكر، والله جل وعلا قريب خيره وتغييره هذه الحال. وقال في الحديث: يظل يضحك. لما؟ لأنه يعلم أن فرجه قريب. في هذا إثبات صفة الضحك، وأيضا صفة النظر، الله ينظر إليهم سبحانه وتعالى. والشأن في هذا الحديث عند أهل البدع كالشأن فيما سبق، فإنهم أولوا وحرفوا، وهذا ليس بمستعجب ولا بمستغرب منهم. ويا لله العجب، يعني انظر في هذا الحديث في تتمته، يسأل أبو رزين، يعني عقب هذه الجملة هناك تكملة، يقول أبو رزين: أو يضحك ربنا؟ لاحظ هذا السؤال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولو كان السؤال موجها إلى الجهمية وأذنابهم لقالوا: الضحك لا يجوز على الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجاب؟ قال: نعم. ثم انظر إلى رد أبي رزين على الجواب، كيف أن هذا الحديث أورده عظيم الله سبحانه وتعالى، وليس أنه وقع في كر من سماع هذا الحديث كما هو حال أهل البدع. قال: لا نضحك من رب لا نعدل عفوا قال لا نعدل من رب يضحك خيرا. مباشرة أداه هذا الحديث إلى أن يعظم الله عز وجل، ولأن يرجوه سبحانه وتعالى، ولأن يؤمل إحسانه سبحانه وتعالى. لا نعدل من رب يضحك خيرا. لو كان الذي سمع هذا الكلام وسمع هذا الجواب أحد هؤلاء الجهمية فقال: يا رسول الله، ضحك من خصائص المخلوقين، صح ولا لا يا جماعة؟ لكن هذا لم يكن، لأن نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سليمة ونزيهة من أدران التمثيل والتشبيه، فما أجاب بهذا الذي وقع في نفوسه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأصحابه قط: انتبهوا واعلموا أن الضحك ليس هو الضحك، الضحك إنما هو إرادة الإنعام. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا عنه إثبات الضحك لله جل وعلا ما قالوا للتابعين: اسمعوا يا معشر التابعين، إياكم أن تظنوا أن الله يضحك حقيقة، كلا، الضحك حقيقة إثباته لله جل وعلا تشبيه، والتشبيه كفر، فظاهر الحديث هذا كفر، إنما المراد أنه يريد أن يثير أو يريد أن ينحل، والله ما قال، ولا قال هذا التابعون لأتباع التابعين لما رووا لهم هذا الحديث وهلم جرا. إذن انظر إلى الفارق العظيم والبول الشاسع بين الإيمان والتعظيم والعبودية الصادقة لله جل وعلا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة وما وقع فيه هؤلاء المتأخرون، والله المستعان. إيش الحديث اللي بعده؟ صلى ربنا عليه. طيب تريدون نكمل ولا نكمل ولا نقف؟ الأسبوع القادم ما فيه اعتبار الإجازة، سنتوقف. هنمشي ولا تعبتوا؟ طيب استعد الله. وقوله لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. اقرأ في الحاشية. أورد رواية رجلي أو لا؟ لا ما أورد. ما يمكن. ما أورد رجله أبدا؟ لا. كلكم عندكم هكذا؟ لا عفوا يا شيخ، فيه قال في النسخة دال وهاء وواو رجله. إيه. لازم ما أشار للرواية. نعم، وهذا ثابت في الصحيح. ما فيها كلام. رواية رجلي ثابتة في البخاري وغيره. على كل حال هذا الحديث مقصود من إيراد الشيخ رحمه الله له إثبات صفة الرجل والقدم وكلاهما بمعنى واحد لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يعتقدون بثبوت هذا لله سبحانه، فلله قدم ورجل تليق به جل وعلا على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما يعتقدون أن لله قدمان، ويدل على هذا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بالإسناد الصحيح الذي هكذا به أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، وهكذا جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ومثل هذا له حكم الرفع قطعا لأن مثله لا يقام بالاجتهاد، فلله سبحانه قدمان. وهذا الحديث فيه أن النار تقول وتتكلم، وهذا رد على شبهة المتكلمين التي ذكروها في وعلمتها حينما وصلنا إلى الكلام عن صفة الكلام، إنهم ذكروا لوازم للكلام يتصف بها الناس، فلأجلها نفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا لا يلزم ولا يستطيعون إثباته في كلام النار، وهو ثابت في هذا الحديث الصحيح الذي لا شك في صحته. وها النار عفان الله وإياكم يلقى فيها ويلقى وهي تقول هل من مزيد، وهذا السؤال المراد به طلب المزيد، يعني ألا من مزيد، هل من مزيد يعني تريد أكثر، نسأل الله العافية والسلام. حتى يضع الجبار أو حتى يضع رب العزة، مقصود بالرب هنا صاحب، فرب تأتي بمعنى مالك، ورب تأتي بمعنى خالق، وتأتي بمعنى صاحب، وهي المقصود هنا رب العزة يعني صاحب العزة سبحانه وتعالى، يضع فيها قدمه أو عليها رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. رواية في الصحيح أنها تقول هذا الكلام 3 مرات، في بعض الروايات في الروايات الأخرى أنها تقول هذا 2. وهذه الكلمة بمعنى حسبي أو يكفيني، وتروى قط قط، وتروى قطي قطي، وتروى قطي قطي يعني بالياء وبالكسر بدون ياء، وتروى قطني قطني كما في بعض نسخ البخاري، وتروى قطن قطن بالكسر مع التنوين. هذه 5 روايات. وجاء أيضا في بعض نسخ البخاري قد قد، في بعض روايات البخاري بالدال بدل الطاء، والمعنى قريب يعني يكفيها. ذلك لما يضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه على النار، نسأل الله العافية من النار. المقصود من هذا يا إخواني إثبات صفة القدم من رجل الله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى. وأهل البدع يؤولون ويحرفون لزعمهم أن إثبات هذه الصفة يقتضي تشبيه الله جل وعلا. ومعلوم أن ثبوت هذه الصفة إنما هو على ما يليق بالله، فلله رجل لا تشبه أرجل المخلوقين، وله ساق وله يد وله أصابع وله وجه، وكل ذلك لا يشبه ما للمخلوقين. وإذا كانت المخلوقات يقع بينها تفاوت عظيم واختلاف كبير في كيفية أرجلها، رجل الإنسان تختلف عن رجل الفيل، تختلف عن رجل النمل، فكيف يقال بعد ذلك إن رجل الله جل وعلا كرجل المخلوق؟ وبالتالي فعلينا أن نؤول. فالأرجل الناس وهم مشتركون في الإنسية وفي البشرية تختلف فيما بينهم، هذه رجل طويلة وهذه رجل قصيرة، وهذه رجل صحيحة وهذه رجل معيبة، وهذه رجل بيضاء وهذه رجل سوداء. إذن هي مختلفة مع الاشتراك في الجنس، فكيف بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى؟ وماذا صنع القوم؟ قالوا إن الرجل لا إشكال عندنا نؤولها بأي شيء، فلنؤولها بجماعة من الناس. الرجل تساوي إيش؟ جماعة من الناس. وأين هذا يا قوم في لغة العرب؟ ومن الذي فهم هذا من أهل القرون 3 نفضل؟ طيب وماذا نصنع برواية القدم؟ قالوا حتى يضع عليها قدمه، يعني مقدمه. وما هو المقدم؟ قالوا من يقدمه الله إلى النار من الناس. سبحان الله العظيم، هكذا. ومن أين هذا؟ وهل هذا يناسب السياق؟ لا شك أنه بعيد كل البعد. ثم كيف يكون اللفظان في حديث واحد وأحدهما يفسر الآخر، ولكل واحد ماذا عنده؟ كل واحد له عنده ماذا؟ معنى. هل يمكن أن يأتي هذا؟ هذا دليل على أن القوم لا يريدون الوصول إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما غايتهم فقط أن يدفعوا بأكف التأويل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى على الإيمان به السلف الصالح. لا غاية لهم إلا هذا، بأي وسيلة بأي طريقة ادفعوا هذا ولا تجروه على الله. والعجيب أنهم ما صنعوا شيء، لأن إذا كان إثبات الرجل والقدم على ما هو ظاهر الحديث يقتضي تشبيها، فلا يزال التشبيه لازما له. لماذا؟ لأنه إذا كان سيضع جماعة من الناس أو مقدم الناس إلى النار، كيف يكون مقدم وقد قدم الله جل وعلا يعني لأن أذن بدخول النار إذنا كونيا مما سبق، كيف يكونون مقدمين وهم آخر من يدخلون؟ لا أدري، لكن هكذا على كل حال قال. المقصود أنه إذا كان يضع هؤلاء الناس فإن الوضع لا يعقل إلا في ماذا؟ في المخلوق، نقول على سبيل ماذا؟ الجدال لهم، يعني إذا كان القدم لا يعقل إلا في مخلوق فإننا نقول وكذلك لا نعقل الوضع ماذا؟ إلا في مخلوق. سيقولون ولا بد هذا وضع ماذا؟ يليق بالله، وللمخلوق وضع يليق به. قلنا والحمد لله رب العالمين، هذا هو قوله. فنحن لا نقول إن لله قدما أو رجلا كالمخلوق، حاشا وكلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما نقول لله قدم أو رجل تليق به سبحانه وتعالى. إذن ما استفاد القوم شيئا في الحقيقة إلا العبث وانتهاك حرمة النصوص لهم. والعجيب أنك مع الأسف الشديد تقرأ لهم يعني كلاما محزنا، ربما يوردهم الموارد هؤلاء المتكلمون الذين ما خضعوا بالسنة ولا ساروا على ما عليه أهل السنة، تجد أنهم يخوضون ويذكرون أشياء مؤسفة ومحزنة في الحقيقة. حتى إني قرأت لي أحد المعاصرين ويقال عنه إنه داعية مشهور ومفكر إسلامي كبير، وقد صب جام غضبه وسخريته على أهل السنة لإثبات هذه الصفة وأمثالها. والله المستعان، مثلها مثل أيضا يعني غيرها من الصفات. تأذكر أنه قال، يقول ما هذه العقيدة المضحكة، رجل لله ثم يضع علامة استفهام، نعوذ بالله. والله إن الأمر عظيم، هل أنت أغير على حرمة الله سبحانه وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل أنت أشد تعظيما لله من أصحابه وأهل القرون المفضلة الذين رووا هذه الأحاديث وقبلوها وسلموها وما أنكروا شيئا منها؟ وهذا يدلك يا رعاك الله على أن هناك خللا مع الأسف الشديد، حتى ممن ينتسب إلى الدعوة وحتى ممن ينتسب إلى الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية. ولذلك قلت البركة مع الأسف الشديد في الدعوة، لأن هذا المنطلق وهذا هو الأساس. إذا لم ينطلق الداعية من عقيدة صحيحة ومن مسلك سليم ومن منهج واضح يسير على ما سار عليه أهل السنة والسلف الصالح، ما استفاد شيء، بل كانت دعوته قاصرة وناقصة وقليلة البركة. ولو أن الدعاة إلى الله جل وعلا اتفقت قلوبهم واجتمعت كلمتهم على الأخذ بعقيدة السلف الصالح وعدم تجاوزها ولو قيد شعره، والله لكان الحال غير الحال. لكن المشتكى إلى الله سبحانه وتعالى، لعل في هذا القدر كفاية. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.